ونزل في قصر بالمدينة، وارسل الى الامام مالك بن انس يقول له: يا مالك، لقد نزلت بقصر في المدينة، فأتنا يا مالك لتدرس لنا سنة رسول الله. الأمير أمير المؤمنين هارون يعرض على الإمام مالك أن يأتي إليه في قصر. أتدرون ماذا كان جواب مالك؟ أتدرون ماذا قال مالك للأمير؟ أرسل إليه يقول: يا أمير المؤمنين، إن العلم لا يأتي وإنما يؤتى إليه. العلم يا أمير المؤمنين لا يأتي وإنما يؤتى إليه. واعلم يا امير المؤمنين انك اذا جئت المسجد متاخرا فلن اسمح لك بتخطي رقاب المسلمين، لان من تخطى رقاب الناس فقد اذاهم، ومن اذاهم فقد اذاني، حديث رسول الله، ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله يوشك أن يأخذه. وذهب الإمام، ذهب الأمير إلى الإمام، ولم يذهب الإمام إلى الأمير. إذا رأيتم العالم يغشى بيوت الأمراء فاتهموه في دينه. إذا رأيت عالما ينافق أميرا فلا تسمع لعلمه، لأن علمه مشبوه، ولأن دينه مدخول فيه، ولأنه غشاش. ولا أنسى هذا اليوم أبدا، عام 1966، وقد فتحت السجون ابوابها، وفغرت المعتقلات افواهها، ليساق اليك الذين اتقوا ربهم. واشتعلت النار، واضطربت الارض، وفوجئت باثنين يطرقان علي بابي وقت الظهيرة، وفتحت الباب وجلست معهما، وعرفاني بانفسهما انهما يعملان في مكتب المشير، اي انهما من رجال المخابرات، وماذا تريدان مني؟ فقالا لي: اننا جئناك من قبل الزعيم والمشير، وانهما يطلبان منك كلمة واحدة تقولها يوم الجمعة للمصلين، وبعدها سترى المنح والدرجات والمكافآت والمنصب المرموق. وجلست استمع، وكان اليوم يوم الخميس، وانا اهيئ نفسي للوقوف بين يدي الله يوم الجمعة، وقلت: وما تكون تلك الكلمة؟ فقال لي: ان تعلن على المصلين ان سيد قطب يستحق الاعدام والقتل. ولعلمكم ايها الاخوة الاعزاء، انني مضى علي في الدعوة الى الله 30 سنة، ويوم وضعت قدمي على المنبر لاول مرة قلت لله تعالى: اللهم اني اعاهدك على انني لا انافق احدا

اذا نظر الي سرته، واذا امارها اطاعته، واذا اقسم عليها ابرته، واذا غاب عنها حفظته في ماله وعرضها. انا عايز اقتدي النبي صلى الله عليه وسلم، كما انت اللهم صل عليه. شوف بعد تقوى الله زوجة صالحة، دي سعادة الدنيا والآخرة. وبعدين يجي الحبيب النبي يبين أوصاف الزوجة الصالحة. إذا نظرت إليها سرت، ومش معنى سرتك لأن حتى مكياج وقلب الدنيا عاملة في وشها كلية الفنون الجميلة لا أبدا، ده سرتك لأن في وجهها نور. تعرف عبد الله بن جعفر لما زف بنته للعريس بتاعها قال لها يا ابنتي اياك وشدة الغيرة فانها تغر صدر الرجل، وعليك بالزينة هو ازين الزينة الكحل، وعليك بالنظافة فان انظف النظافة الوضوء. الوضوء. ولذلك يعني والله العظيم ده اللي نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا، وليس الذئب يأكل لحم ذئب ويأكل بعضنا بعضا عيانا. جدع ده اللي بيقول انه بيكتب في الجريدة بيقول قال له انت بتاخد مقارنة بيننا وبين عصر النبي، قال له طب احنا في عصر التكنولوجيا يعني ما تصليش. وهو مين هذا اللي بدأ التكنولوجيا مغفل الباقي؟ ده اللي بدأ التكنولوجيا هم المسلمين. ما هو ابن سينا ابني هو اول رياضي عالمي وكان مسلم. قال ومحمد ابن النفيس ما هو اول واحد اكتشف الدورة الدموية. قال ومن كما والحسن ابن الهيثم ما هو اول واحد اكتشف البصريات والضوء. ما هو صاحب علم البصريات وعلم الضوء واللي اقتبس منه روجر بيكون وفرانسيس بيكون. قال ومين اللي اختار علم الرياضة؟ ما هو الخوارزمي. قال ومين اول واحد اتكلم عن الكيمياء؟ ما هو جابر ابن حيان يا مغفى. قال ومين اول واحد اكتشف علم النبات؟ ما هو الجاحظ. وعلم التفاضل والتكامل ثابت ابن قرة. وعلم الفلك الامام البتالي. ما كانوش بيصلي يا مغفل بتاع جريده الجمهوريه المنشور الشيوعي. ها قالوا لا احنا بتوع تكنولوجيا بقى مرفوعه عننا الصلاه. والله يا ابني اذا ما كنتش عايز تصلي ما تصليش، لان الصلاه لها عذر واحد بس. يعني الوليه وهي بتولد قبل الولاده اذا ادن عليها العصر ابو حنيفه قال يجب تصلي، انما الصلاة ترفع عن واحد بس اللي ينزل عليه دم الحيض او النفاس. فما دام يا ابني انت دمك تقيل ما تصليش. ما تصليش يا ابني، ما تصليش يا فيلسوف الغبرة. ما دام انت راجل يعني عدتك كده ما تصليش. يقول لك دول كانوا بيناموا في الجامع. طب وماله طفاتين تنام في الجامع؟ تعالى بس هنقول لك تكنس ربع من ارباع الجامع وتعالى اجرتك تكنس سجاده ولا شيء. هو لا هو عايز يصلي ولا يعرف ربنا. وبعدين اسماء مسلمين هم في الواقع لا مسلمين ولا بتعدل، هم شويه شيوعيين او شويه يهود دونما. واليهود مالية الدنيا وبتخسر البلد ومليين البلد نسوان عريانة وبلاوي، وتروح مدار التحرير تلاقي واحد ومعلق دراعه على رقبة واحدة يهود عشان يفسدوا البلد زي ربنا ما قال واسعونا في الارض فسادا واسأل الله ان ينصرنا على اليهود وعلى المنافقين. انا عايزك توحد الله تقول لا اله الا الله. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما بيقول في الحديث الشريف اوصاف الزوجة الصالحة اذا نظرت اليها صرت، افضل شيء يخلع النور في وجه الزوجة هو الوضوء. الوضوء. والنبي قال كده، النبي قال اقلهن مهرا اعظمهن بركة، يعني كل المهر ما يبقى قليل كل البركة ما تبقى كتير. تعال شوف البنات بتوع الاعدادية هم راكبين العربية رايحين بورسعيد في رحلة، بيقولوا ايه في العربية؟ اسمع يا سيدي وصلي على النبي. بيقولوا احنا بنات الاعدادية ما ناخدش الا ابو عربية مرسيدس او 1100. يا عيني يا عيني يا عيني على البلد، يا عيني يا بلد. الله يرحم الكانون بتاع ست كتيبة، الله يرحم الكانون بتاع زمان ويرحم المصطبة، المرسيدس او 1100. طب بتوع الاعداد امال بتوع الثانوية ايه بقى؟ ها؟ عايزة مجري؟ ها؟ وفتحت الكلية بقى عايزة مطار زي مطار الشركة العربية اللي طالعة جديد، ها؟ وبتاعت الدكتوراه دي بقى انك تتجوزها، يعني ما لهاش جوازها هنا، تروح امريكا بقى. انا عايزك توحد الله. بينما واحد زي سيدنا النبي، النبي اول سؤال ساله له قال له امتزوج انت؟ شوف ايه، طب النبي مهتم جدا بالجواز طبعا، لان الراجل العازب تعبان. ولذلك الزواج يا معشر الشباب من استطاع منكم البيئة الباءة فليتزوج، من استطاع منكم الباءة اللي هي النفقة والمقدرة على اداء الحقوق يتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم. فالنبي بيسأل انت متزوج؟ قال له لا رسول الله. قال له ولما؟ قال له ليس معي ما اتزوج به. كان يقدر النبي يقول له طيب روح بقى لغايه ما تبقى تكون نفسك، تشوف لك مشوار لغايه ليبيا ولا تكوت نفسك في الكويت، ولا تروح يعني اي حته ومن حتت البترول دي تترمي في برميل من هناك وتبقى دي هذا. لو انه والله ما في حد بيروح ويجي ابدا مطفي، ساعه ما بيطلع من هنا الناس ده فلان مش يا سلام، ده هيجي بقى يا عم هننتظره على حدود مصر الغربيه بالمرسيدس خنزيره، ها والخنزيرة ايه وعربية مرسيدس بنز عايز اسمها صواريخ ار ار، يجي من ايه والعياذ بالله ما يجيش ابدا، او يجي معاه تلات اربع امراض مش تلات اربع عربيات، حد نسيب حد على حاله. فتوحد الله ولا اله الا الله، وسمعني الصلاة على حبيب الله محمد. ولذلك من مدة 5 سنين وزارة الاوقاف حبت تستراح مني، ففوجئت تبعت لي خير ان شاء الله. رحت كان في واحد وكيل وزارة ماسك الدعوة اهو راح وغار الحمد لله، وبعدين خير انت عايزني في استدعاء؟ قال لي ابدا، ده انه بدل الاستدعاء ده في خبر حيصرك او بس تعالى اقعد الساعة. قلت له يا مرحبا. قلت يا ترى هم فكروا يعملونا ايه؟ وضبوا لنا مكتب في الاتحاد الاشتراكي ولا ايه؟ ايه خير؟ قال لي والله ده انت جاي لك سفري. قلت له فين؟ قال لي ليبيا. انا قال لي انت بالذات؟ قلت له طب ما انا مستعد اتنازل لاي واحد يكون عايز يكون نفسه، لان انا يعني مش عايز اكون نفسي يعني. قال لي لا والله ده انت اللي مطلوب بالذات، ده عبد السلام جلود بعد مع مش عارف واحد من الناس الكبار اللي كانوا هناك وقال له عايزين فلان ده بالذات دي. قلت له لا والله شوف اكتب انه هو رافض. قال لي بس دي مسؤولية. قلت له اكتب انه رافض، وبعدين اذا كنت انت عايز بقى تجزيني اكتب راجل متعنت، راجل دماغه ناشفه، راجل ما بيسمحش الكلام، اكتب اللي انت عايز تكتب وانا هو الختم معايا اختم لك. قال لي لا ابدا، بس فكر شويه، خد اسبوع تفكير. يا راجل دي ما حدش لاقي المشوار ده. انا والله بستغرب. ليبيا؟ قلت له ايوه ليبيا. انا هتطلع ليبيا؟ ما هي ليبيا. انا حاطط ما هي ليبيا. هتطلع ايه غير ليبيا؟ اي احنا بنقولش ليبيا، احنا لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم مش لبيك ليبيا. قال لي لا انا حديك برضه. قلت له والله هي الكلمة الاولى هي الاخيرة. قال لي لا مش حكتب اي شيء الا لما اديك اسبوع مهلة. انا قلت الراجل حينسى، بصيت لقيته بعت لي ثاني حكم، هم ما بالهم بلوه يبعثوا ما يستنوش ابدا، انما لو الواحد له مكافأة وبتاع ولا حد يسأل فيه يتحلى امانات رب دهي، انما لهم مصيبة يبعثها كل يوم. لقيت المساج جاي بعد اسبوع. يا فاتي انت روح. قال لي برضه هو الموضوع بتاع. قلت له لا اسم. قال لي ده انا عندي ابن اختي والله محتار عايز اطلعه، ما انا عارف اطلعه. قلت له طب اسمع، ما نكتب تنازل رسمي.

واتفرط فيهم يا ابني، لان في فرق بين امك ومراتك. امك بتيجي اخر السنة تقول لك يا محروس يا ابني انا كنت محوشة لك قرشين عشان داخل مدارس، خد يا ابني. انما مراتك كل ما تشوف وشك تقول لك هات، مش مرة تقول لك خد ابدا. ولذلك الرجل قال لمراته انت كل ما تشوفي وشي تقولي هات هات، ربطين الهتات، ما فيش مرة تقولي خد. قالت له خد البابور صلحه، ما فيش يعني ما دام انت عايز خد، خد البابور صلحه. يعني شوفي شوف الفرق بين الحنان وبين الاستنزاف، فرق شاسع. الرجل تزوج باربع سور من القرآن. ليه؟ النبي كان بيحل مشكلة، النبي ما كانش بيعقد مشاكل، كان بيحل مشاكل، كان بيحل مشاكل، ما كانش بيعقد مشاكل. اقلهن مهرا اعظمهن بركة، كل المهر ما يبقى قليل كل البركة ما تكسر. اذا نظرت اليها صرت، اذا امرتها اطاعت. اي برضه بناء على كلام الخواجة بتاع جريدة الجمهورية بيقول لك الزمن اتغير واحنا بقينا في عصر التكنولوجيا، اهو برضه الجواز اتغير. واحد بيقول لمراته ده النهار هو كان راجل خريج معهد طنس وهي برضه معهد طنس، بس هو حقوق وهي اداة، انما تعدلت اللطنسات والغلب واحده. طب يقول لها اديني كوباية مية، قالت له بتقول ايه؟ قال لها اديني كوباية مية، قالت له تقوم انت تشرب، انت مفكر ان الزواج استعباد؟ ده الزواج شعور متبادل. يا سلام يا سلام، الله يشوف ده. ما هو بيقولك احنا في عصر التكنولوجيا، خلاص يبقى نخلي كل حاجة بالتكنولوجيا. اي تكنولوجيا يا اوطى. كل حاجة خلاها تكنولوجيا بقى. ولذلك النهار واحد والله بيقول لمراته ناولين القول نشرة، قالت له من تشرة؟ قال لها على السلامة تجيب القول، قالت له على السلامة اللي جايبة حالة. والله الراجل من غلبه جاي يقول لها في الشيخ عايز اكسر الدنيا مين؟ قلت له يمين ايه يا ابني؟ قال لي مراتي طلقتني. هي لها يمين يا الشيخ؟ لها يمين؟ قلت له حلفت عليك يا ابني. قالت لك ايه؟ قالت لي على السلامة اللي ولا لك اللي. والله العظيم الراجل جاي متحير بيقول ايه؟ قال لي طب واذا كان يمينها هيقع العدة بتاعتي قد ايه؟ طب هي عدتها بتحيض يا ابني، وانت هتحيض عندك بسنتاريو؟ ايه يا ابني الغلب اللي انتوا جايبينه ده؟ ما احنا في عصر التكنولوجيا كل حياة تتغير، ما فيش مانع ان الواحد ده تطلع جثة. قلت له يا ابني ابدا ملاش يمين يا ابني. لا لا اليمين يمين ولا شمال، خلاص انتهى. ايوه وحد الله. الثالث من الناس اللي ربنا هيوديهم في جهنم بعد القارئ رياء والمتصدق رياء، المقاتل في سبيل الله رياء. عملت ايه؟ يقول له قاتلت حتى قتلت فيك. فربنا يقول له ما في قتلت، وانما قتلت ليقال انك شجاع، وقد قيل انك شجاع. فيؤمر به الى الله. ده كله سبب ايه؟ الرياء. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.